بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو عباس بعد حديث زيد وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث، وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يضم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله بإيراده وجوب التأدب مع الله سبحانه وتعالى، ونسبة الأمور إليه جل وعلا، لأنه هو مسبب الأسباب. فأورد قول الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله. ونعمة مفرد أضيف، والمفرد إذا أضيف يدل على العموم، والمراد بنعمة الله هنا جميع النعم التي أنعم الله بها على خلقه. فقال جل وعلا: يعرفون نعمة الله، ومنها المساكن والأرزاق والأنعام. وقيل بل المراد بنعمة الله هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأولى حمل الآية على عمومها، وخاصة أن هؤلاء الكفار لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمراد ما أنعم الله به عليهم من سائر النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. قال: ثم ينكرونها، وذلك بنسبتها إلى غير الله، إما بنسبتها إلى آبائهم أو إلى آلهتهم أو إلى غير ذلك. فهذا هو إنكارها، يعني إنكار نسبتها إلى الله، أنه هو الذي سببها وجعلها. ولو جاءت إليك عن طريق أحد، فإن الله هو الذي كتب لك ذلك، وهو الذي رزقك ذلك، وجعله يصل إليك على يد فلان أو فلان. قال: وأكثرهم كافرون، أكثرهم الكافرون، أكثر هؤلاء من الكفرة. ثم أورد عدة أقوال عن السلف يفسرون بها الآية. فقال مجاهد: ما معناه؟ يعني نعمة الله ثم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا مالي ورثته عن آبائي. فإذا أنعم الله عليه بالمال أسنده إلى آبائه. وهنا الحقيقة لا بد من التفصيل، فإن كان هذا على سبيل الإخبار، يخبر أن هذا المال آل إليه عن طريق التركة، عن طريق الميراث، على سبيل الإخبار، فهذا لا حرج فيه. لكن إن جعل ذلك هو الذي أنعم عليه، وهو الذي أنعم عليه بذلك، فهذا هو الذي لا يجوز. والخلاصة أنه إن أسند هذه النعمة إلى السبب ونسي المسبب وهو الله جل وعلا، فهذا شرك لا يجوز. لكن إذا كان على سبيل الإخبار تقول والله كانت الرحلة طيبة تخبر عنها، لكن ليس قصدك أن الذي طيبها وزينها هو القائد هذا ماهر، وتنسى أن الله هو الذي علمه وهو الذي أقدره، فهذا هو الذي لا يجوز. فخلاصة ما يقال إذا أسندها إلى السبب ونسي المسبب هذا الذي ورد النهي عنه، لكن إذا كان على سبيل الإخبار فلا حرج في ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم قال أبو طالب في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها، هذا على سبيل الإخبار هذا لا حرج فيه لأنه أخبر، لكن ليس ذلك أنه فعل ذلك بنفسه، بل هذا الله جل وعلا أراده وجعل النبي صلى الله عليه وسلم سببا في ذلك، فأجرى هذا الأمر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمور كلها من الله وهو مسبب الأسباب، والأسباب لا تفعل شيئا، الذي يفعل هو الله، لكن يجعل أسبابا ليصل إليك الأمر أو ليقع الأمر، فيأتيك رزق ويأتيك مال يأتيك خير، الذي سببه هو الله والذي أراده هو الله والذي أنعم به هو الله، فساقه لك على يد فلان أو عن طريق التجارة أو عن طريق كذا، فمسبب الأسباب هو الله. فأراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب أن ينبه على وجوب التأدب مع جانب الربوبية، ولهذا كونه يسند المال إلى الوراثة فقط هذا فيه كبر للنعمة، لا أسنده إلى الله، والله جل وعلا يقول هذا من الله ثم بسبب كذا. وإن كان الإخبار المحض لا إشكال فيه، لكن العلماء نصوا على أنه ينبغي إنسان أن يعود لسانه أن يقول هذا من الله ثم بكذا أو بسبب كذا، يتعود قطعا لهذا الأمر، لأن بعض الناس قد يقوله وهو يريد الإخبار، وبعضهم قد يريده وفي نفسه شيء، فإذا قال هذا أغلق وأحكم هذا الباب. ومثله قول عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي يفسر الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا. نحن نقول إذا كان على سبيل الإخبار لا بأس، لكن هذه النعمة، ولهذا الله أنكر عليهم قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يسندونها إلى فلان إلى السبب وينسون المسبب ويغفلون عنه. وهذا يحصل بعض الناس، تجد أنه إذا توسط برجل أو شفع وطلب من الرجل أن يشفع له في أمر تجد أنه كأنه ينسى أن الأمور بيد الله، فيقول خلاص ما دام كلمت فلان نم ارتاح خلاص سيحصل لك الأمر انتظر بس يأتيك. سبحان مسبب الأسباب، والله لا فلان ولا علان إذا كان الله ما قدر هذا ولا شاءه لا يمكن أن يقع. ومن هنا يا أخوان لابد يكون الإنسان دائما في قلبه مراقبة الله جل وعلا واستحضار هذا هو التوحيد الذي ينفعك في كل وقت وأوان، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، هو رب كل شيء وملك، وبيده الأمر وبيده الخير، والأمور كلها بيده، ولا يقع في هذا الكون شيء إلا بإذنه وإرادته جل وعلا، فيرد الأمر إليه جل وعلا. ثم أورد المؤلف أيضا قول ابن قتيبة هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعرفون نعمة الله وأن نعمة المساكن ونعمة الصحة ونعمة الولد ونعمة المال يعرفون أنها من الله، لكن ينكرونها بقولهم هذا بشفاعة آلهتنا. هذه النعمة، الغنى الذي عندكم، المال الذي عندكم، هذه هؤلاء عبدة الأصنام يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، ما نعبدهم إلا ليقربونا عند الله زلفى، هم يقولون ما نريد منهم إلا بس توسطوا لنا واسطة عند الله، إذن هم الذين جاءونا بهذا المال شفعوا لنا عند الله، والله جل وعلا هو الذي رزقهم، والأصنام لا تشفع ولا تنفع ولا تضر ولا تدفع عن أنفسها فضلا أن تشفع عند الله، وهذه الأصنام أموات غير أحياء ما تتكلم أصلا، كيف تشفع عند الله؟ هذا من أظلم الظلم. ولهذا جاء في الأثر القدسي وأثر عجيب، يقول الله جل وعلا: أنا والخلق في نبأ عجيب، أخلق ويعبد غيري، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم بالنعم ويتقربون إلي بالمعاصي. فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالمال كالواجب أن يقول هذا من الله بفضله، وما بكم من نعمة فمن الله، الحمد لله، هذا بفضل الله جل وعلا. هم يقول بشفاعة آلهتنا، أو هذا المال من عرق جبيني، كسب يدي، سهر الليل ومواصلة الليل بالنهار، لا إله إلا الله، غيرك يسعى أكثر منك وما رزقه الله وما أعطى هذا المال، هو الذي من عليك وجعل كدحك هذا سبب، وكم فعلت من الأسباب وحاولت ولم يحصل لك شيء، فالأمر بيد الله، فيجب أن يرد إلى الله جل وعلا. قال: وقال أبو العباس، وأبو العباس هو شيخ الإسلام بن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. ورأيت أن بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب يقول قال أبو العباس، لأن بعض السلف يعني لا كأنه لا يرغب أن يقال شيخ الإسلام، لأن كلمة شيخ الإسلام قد تحمل على معنى غير صحيح، لكن إذا كان شيخ الإسلام لأنه بذل جهدا وعمل أعمالا طيبة فصار مميزا في خدمة الإسلام، هذا لا بأس به. أما إذا قيل إنه شيخ الإسلام الذي يرجع إليه الإسلام، ما يرجع إلى أحد. ولهذا كان يكره شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يكره أن يقال له تقي الدين، والإمام النووي كان يكره أن يقال له محي الدين، هذا من ورعه. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال أبو العباس، وهذا الكلام أظن أنه موجود في اقتضاء الصراط المستقيم. قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. هذا الحديث عجيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية فأصابهم مطر، رزقهم الله وأرسل عليهم المطر في الليل، فلما أصبحوا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح أقبل عليهم فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أنتم أيها الصحابة، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. الله المستعان، كم يقول الناس مثل هذه العبارات ولا يقفون عندها. مطرنا بسبب الكوكب الفلاني، أما إن كان يقصد، وهذا لم يقصده الصحابة رضي الله عنهم، إن كان يقصد أن الكوكب هو الذي يخلق المطر هو الذي يستقل بالإتيان به، فهذا كفر مخرج من الملة، لكنهم يقصدون أنه سبب تسبب في نزول المطر، وإلا الله هو الذي أنزله. ومع ذلك قال الله جل وعلا: أصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. فقال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر الحديث قال: وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. كثير يذم الله عز وجل من يضيف إنعامه على الخلق، هو الذي ينعم بالنعم هو الذي يجود بها، فيذم من يضيفها إلى غيره سبحانه وتعالى ويشرك به، يجعل غيره شريكا معه، يذم ذلك. الحاصل أن هذا تأييد لتفاسير السلف السابقة للآية. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، وسيأتي في الباب الذي يليه شيء من ذلك. بعض السلف قال: إذا كان أناس في رحلة في البحر على سفينة، ثم إذا رجعوا سألوهم فقالوا كانت الريح طيبة، الريح كانت طيبة وهادئة ومتحركة من أجل تدفع السفينة، والملاح القائد حاذق ماهر في القيادة، ولهذا كانت الرحلة جميلة بسبب طيب الريح وجودة السائق الملاح. فإن كان يقصد الإخبار أن الله جل وعلا جعل الهواء طيبة ولله الحمد وأجر لنا الهواء، وأن الله سبحانه وتعالى ساق لنا قائدا جيدا في القيادة، هذا ما في إشكال، لكن الغالب أنه ما يريدون هذا. هو أسند جمال هذه الرحلة إلى الريح الطيبة وإلى الملاح الحاذق، ونسي السبب ونسي المسبب وهو الله. من الذي أجرى لكم الريح؟ من الذي جعلها طيبة ولم يجعلها عاصفة؟ من الذي جعل هذا القائد علمه ووفقه أن يقود بمهارة؟ هو الله. فكثير من السلف يذمون مثل هذا لأنه يسنده إلى السبب وينسى المسبب سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا يدل على أن الإنسان عليه أن يسند الأمر إلى الله. مطرنا بفضل الله ورحمته، كانت الرحلة بفضل الله، بفضل الله كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، هذا المال بفضل الله جل وعلا، من الله به علينا والحمد لله على ذلك، ثم يعني جاءنا تفضل الله علينا بهذا أو هذا من فضل الله، ثم بسبب الميراث أو بسبب كذا. أسند الأمور إلى الله، ابدأ به لأنه مسبب الأسباب، والنعم كلها منه وحده لا شريك له. وهذا أصل من مقتضى الإيمان بالقضاء والقدر. الإنسان يؤمن من يعني من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء يقع بقضاء وقدر، يعني قضاه الله. أولا علمه جل وعلا وكتبه عنده وشاء وجوده، ثم حينما يقع هذا حين خلقه له وإيجاده، هيجي هكذا يعني صدفة ولا يتدخل فلان. أصلا الله كتب أنه يسخر فلان في الوقت الفلاني في اللحظة الفلانية في الثانية الفلانية أن يقول كذا أو يفعل لك كذا، فمرد الأمر إلى الله، وهذا هو مقتضى التوحيد، أن ترد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون قلب العبد دائما متعلق بالله، يسند الأمور إليه، يلهج بذكره، يستشعر أن الأمور كلها منه، هذا هو تحقيق التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وقال ابن مسعود أحسن الله عليكم. وقال ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بالسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب فيه الاحتراز من الألفاظ الشركية ولو لم يقصدها، يجب الإنسان يحترز ويبتعد ولا يقول هذه الألفاظ التي فيها نوع من الشرك وإن كان لا يقصد ذلك. فأورد آية البقرة، وهذا أول نهي في القرآن، في الآية 22 من سورة البقرة. ومن الأمور العجيبة أن أول أمر في الآية التي قبلها، أول أمر في القرآن، هو الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي في القرآن في الآية التي تليها نهي عن ضد التوحيد وهو الشرك، يدل على أهمية التوحيد وخطر الشرك. بل أول فعل في القرآن: إياك نعبد، نعبد الذي أي نفردك بالعبادة، نخصك بالعبادة، نوحدك. فأورد المؤلف رحمه الله أولا: فلا تجعل الله أندادا. الأنداد جمع ند، والند هو الشبيه والمثيل. لا تجعلوا لله شبها ونظراء، تجعلوا لهم شيئا من الألوهية، تسندون إليهم ما هو من اختصاص الله جل وعلا. ثم أورد قول ابن عباس كالتفسير للأنداد في هذه الآية، فقال: قال ابن عباس والأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل. النمل معروف، معروف النملة وأنها صغيرة على صفات سوداء في ظلمة الليل، في ليلة ظلماء، بالله عليك ليلة مظلمة، ونملة سوداء وعلى صخرة سوداء، هي خفية جدا، بل في وضح النهار قد تطع عليها ما انتبهت له، ولو جلست ومرت بجوارك لا تسمع صوت قدميها ولا تنتبه لأثارها، فكيف إذا كان في ظلمة الليل. وقصد ابن عباس رضي الله عنه أن يبين أن الشرك خفي جدا، ولهذا لا بد من التفطن لهذا الخفي. وقوله هذا رضي الله عنه قد جاء في السنة ما يدل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال الصحابة: فكيف نتقيه وهو كذلك يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وجاء أيضا، والحديث صححه الشيخ الألباني، وأيضا صحح في الأدب ما جاء في الأدب المفرد ولفظ من حديث أبي بكر، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم، فإنك إذا قلت ذلك أذهب الله عنك كثير الشرك وقليله. نحفظ هذا الدعاء. نعم والله خفي. ولهذا انظر الحديث الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. خفي. فإذا كان خفي وهو شرك لابد يكون إنسان متيقظ ما يتعلق بجانب الله جل وعلا، كما مر معنا في الآية السابق. وهذا بإذن الله عز وجل يحصل لك من كثرة قراءة القرآن، لأنه يحمل على تعظيم الله وإجلاله، ويحمل على معرفة قدره جل وعلا، وأيضا الأخذ قراءة كتب التوحيد والعقائد وسماعها مرة بعد مرة، لأنه يندثر في النفوس ويضعف، فهذا مما يجليه ويقويه. قال ابن عباس: وهو أن تقول، يعني ضرب مثالا لهذا الشرك الخفي، والله وحياتك يا فلان وحياتي. وهذا شرك من جهتين، من جهة أنه حلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، حديث صحيح. وقال إذا كنت حالما أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، نعم، من كان حالما فليحلف بالله وليصمت. وقال لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بالأمانة، ليس منا من حلف بالأمانة، فهو شرك من هذا النوع، من هذه الجهة حلف بغير الله، وشرك من جهة أنه شرك بين الله وبين حياتك أو حياته، فهذا لا يجوز. ما يجوز يقول والله وحياتك، ولا يجوز أيضا والله ثم حياتك، لأنه لا يحلف إلا بالله، والله فقط، ما يجوز يقول وحياتي ولا وحياتك ولا وحياة النبي، هذا ما يجوز، لأن هذه كلها مخلوقات، ولا يجوز الحلف بالمخلوق، لا يحلف إلا بالخالق سبحانه وتعالى. وهذا كثير الحقيقة، هذا الباب موجود في الناس الآن، كثير من الناس يقول بالأمانة، يرد عليه صاحبه أمانة أن الأمر كذا، يقول بالأمانة، يقول بذمتي برقبتي بأمي وأبي، أو يقول وحياتك وحياة النبي أو والنبي، بل والكعبة أيضا. الضابط لا يجوز الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. قال وتقول لولا كليبة فلان، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. الكليبة تصغير كلب، كلبة، معروف أن الكلب ينبح إذا جاء غريب الذي يتخذونه للحراسة، إذا جاء غريب إلى الدار أو إلى الناس ينبحه بالليل فيستيقظون ويعلمون أن هناك لص أو عدو. وكذلك الوز نوع من الطير، والبط إذا رأى أحدا خاصة في الليل يحدث صوتا قويا فيخاف اللص، لأن أهل البيت يسمعون الصوت ويعرفون أن هناك أنه قد جاء أحد فيتنبهون للصوص. وهذه الكلمات تدخل في الباب السابق على ما قال، قال بعض السلف في آخر جملة كقولهم كانت الريح طيبة، لأنه أسند الحفظ إلى الكليبة أو إلى البط ونسي المسبب وهو الله سبحانه وتعالى، الذي سبب الأسباب هو الله، وهو الذي جعل هذا الكلب أو هذه الكليبة تنبح على اللصوص، وجعل الوز ولو شاء لنام الكلب ولم ينبح أو سكت، والوز مثله، فالأمر بيده جل وعلا، فهو مسبب الأسباب، وهذه أسباب، وهذا نوع من الشرك. قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، ما شاء، ما هنا موصولة بمعنى الذي، فمعنى الكلام هذا الذي شاء الله وشئته أنت. لذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا شريكا مثيلا، بل ما شاء الله وحده. ولكن جاء في حديث آخر أن الإنسان يجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم لا بأس، ولو قال ما شاء الله وحده خير وأفضل، لأنه شرك بين الله وبين الرجل بالمشيئة. قال وقول الرجل لولا الله وفلان، هذا شرك من جهة أنه شرك بين الله وبين فلان، لأن الواو تقتضي التشريك، ولا يجوز أن يشرك مع الله أحدا أبدا، لأنه ليس كمثل شيء والسميع البصير. لكن لو قال ما، لو قال لولا الله ثم فلان لا بأس، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، تفيد الترتيب والتراخي، فإذا قلت لولا الله ثم جئت بما يدل على الترتيب وعلى التراخي، تراخي رتبة ما بعدها عما قبلها، هذا لا بأس به. هذا كثير في كلام الناس، لولا الله وفلان، ما عندي إلا الله وأنت، أنا بالله وبك، ما يجوز، هذا شرك. بل يا أخوان هذه العبارات التي بعض الناس ما يرى فيها بأس، بل ربما لو تنصحه يغضب عليك، يقول وقفت على هذه، إذا ما عندي إلا هذا بسيط يا أخي لا تشدد. يقول الشيخ عبد الرحمن، يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية كتاب التوحيد، يقول بإجماع أهل السنة والجماعة أن الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب، هذا من الشرك الأصغر، أشد خطرا من كبائر الذنوب من الزنا والسرقة والقمر وعقوق الوالدين، وإن كانت تلك كبائر وجرائم عظيمة نعوذ بالله، لكن هذه أشد منها. ولهذا انظر ماذا قال ابن مسعود بعد ذلك، قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، مع أن الحلف بغير الله كاذبا هي اليمين الغموس، تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. لكن انظر ماذا يقول ابن مسعود، يقول لو أحلف بالله لكن كاذبا، يقول والله إن هذا الكتاب لي وليس له، يقول أحب إلي من أن أقول والنبي هذا الكتاب ليس لي. لماذا؟ لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أعظم من سيئة كبيرة كبائر الذنوب. هذا من فقه مسعود، يحلف بالله كاذب أحب إليه، ما أنا ما يجوز، لكن يقول يعني لو خيرت أو ألزمت أحلف بالله وأنا أكذب أهون علي من أن أحلف بغير الله وأنا صادق وأصدق، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا كبيرة معصية من المعاصي تحت المشيئة، وأما الشرك لا يغفره الله جل وعلا. هذا فقه الصحابة رضي الله عنه. ولهذا قال ولا تجعل نعم، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، هذا كله به أي كله بالله شرك. قوله لا تجعل به فلانا يعني لا تشرك بين الله وفلان، لكن لو قال ثم فلان لا بأس بهذا لأنه زال المحظور. وهذا رواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن بسند حسن، وعن عمر بن الخطاب، والذي يظهر أنه عن ابن عمر بس يحتاج أن يتأكد من، الذي يظهر أنه من حديث عبد الله بن عمر وليس من حديث عمر، ولعل الشباب يراجعونه ويذكرون. ماذا قال؟ سنن الترمذي ومستدرك الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم بس هو هذا، هو من حديث عبد الله بن عمر، ولعله أثناء لعله سقط اسمه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كفر أو أشرك. رواه الترمذي، رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه، وصحه الحاكم، وافقه الذهبي، وصحه الألباني في صحيح الترمذي، بل كذلك صحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الدروس المهمة لعامة الأمة، وتكلم على إسناد الحديث وعلى رجاله. فالحاصل هذا حديث صحيح، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طبعا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك إذا كان لا، يعني إذا كان لا يقع في قلبه أن المحلوف به مثل الله، لكن يجري على اللسان. لكن إذا كان يقصد أن المحلوف به من دون الله مثل الله له مال الله، هذا كفر مخرج من ملة الإسلام. ولكن أكثر الذي يحلفون لا يريد هذا، إما يجري على لسانه متعود ما يعرف أنه لا يجوز، فهو شرك أصغر، وإلا قد يكون شركا أكبر. هل يجوز الحلف بغير الله يا أخي؟ ما يجوز، ما هناك أعظم من الله جل وعلا يا أخي. والذي لا يرضى إذا حلفت له بالله فلا أرضاه الله، لا يرضى، من أعظم من الله جل وعلا؟ ولهذا بعض العامة إذا أراد مثلا يدعوك يريد يعني يلزم يشدد عليك بأن تستجيب لدعوته يطلق، يقول علي الطلاق. ليش؟ والآخر مثله يقول لا، كانت عزيمته حقيقة قوية جدا، طلق الرجل لكن لو قال والله العظيم والله انت تعشى عندي عادي، يقول عزيمته عادية بيتخلص منها. سبحان ربي، يحلف بالله الذي لا إله إلا هو. ولا ترى أن هذا يدل على جزمه وصدقه ويطلق تقول هذا أشد. أين تعظيم الله؟ من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس منا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر يا أخواني يتعلق بالتوحيد، تعظيم الله جل وعلا. قال وقال ابن مسعود لا نحلف بالله كاذبا وقد مر معنا. قال وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا نعم. عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث رواه أبو داود بسند صحيح، وصححه النووي في الأذكار وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، شرك بينهم، ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. إذا جئت بثم انتهى الأمر. لكن ليس كل كلام يؤتى فيه يسند إلى الله. بعض الناس إذا قالوا وش الرأي، قال الرأي إلى الله ثم لك، الرأي إلى الله ثم لك، ما يجوز. الله جل وعلا ليس رأيا، الله جل وعلا يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. الرأي للمخلوق الذي يدير الأمر ما يدري وش الصواب، تخفى عليه العواقب. الله جل وعلا ما هو رأي، حكم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وماذا قول بعض الناس هذا بالمناسبة، قيل عندك واسطة؟ قال واسطتي الله. سبحان الله، الله ما يتوسط عند أحد. الغالب يا أخي هذا ما يجوز، الذي يتوسط دائما يتوسط الأدنى عند الأعلى. الله ما يتوسط عند أحد، الله جميع المتوسط والمتوسط عنده يجرون على حكمه جل وعلا، وما قضاه وقدره. ينبغي ضبط اللسان من هذه العبارات، هذا إشكال كبير جدا ما يدري عنه كثير من الناس. لا بد من العناية بهذا حتى يسلم الإنسان في هذا الجانب، لأن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سلامة من الشرك شأنها عظيم، سواء شرك الأعمال أو الأقوال أو القلوب. قال وجاءني إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك. يا أخوان السلف إذا قالوا يكره كذا أو هذا مكروه فإنهم يقصدون يحرم. وأما ما اصطلح عليه علماء الأصول أن الحكم التكليفي ينقسم إلى واجب ومندوب ومكروه ومباح، لا ما يقصدون هذا. إذا قال الأئمة الكبار خاصة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم في المتقدمون، إذا قال أكره معناه أحرم، وهذا الذي دل عليه القرآن. الله لما ذكر جملة من المحرمات في كتابه قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فقوله هنا يكره أي يحرم، أي يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، لا بأس، ثم تفيد الترتيب والتراخي. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، لا تجعل الواو لأن هذا تشريك. فالحاصل أن هذا الباب يعني أراد المؤلف أورد فيه رحمه الله جملة من الأقوال التي تدل على أنه على الإنسان أن يحترز من هذه الألفاظ الشركية، لأنها في جانب الله سبحانه وتعالى حتى ينجو ويسلم. أسأل الله يوفق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. تفضل. ما حكم قول يا وجه الله؟ ما قول يا وجه الله؟ هذه الصفة اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال يجوز السؤال بوجه الله يا وجه الله، لأن الله قال كل شيء هالك إلا وجهه، فعبر بالوجه عن الذات كلها. فلو قال يا وجه الله قالوا بعضهم قال إن يا وجه الله يعني يا الله، لكن سأل بصفة الوجه. ومن العلم من قال بالمنع وهو الأظهر والله أعلم. ما يقال يا قدرة الله، يا رحمة الله، يا عزة الله، يا قوة الله، لأن هذه صفات، والذي يسأل هو الموصوف. هذا بعض الناس الآن يقول شاءت الأقدار، هذا يا أخي ما يجوز، هذا يرد إلى الله جل وعلا، فقل يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا قوي، يا عزيز، يا ذو الرحمة الواسعة، يا ذو القدرة الكاملة، وما شابه ذلك. لكن لا تسأل الصفة، وقد نص العلماء على تحريم سؤال الصفة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، فلا يسأل بهذا، لكن يسأل الله يا أخي، يا الله، يا ذا الوجه الكريم، وما شابه ذلك. طب نفس السؤال يا شيخ، عند التعجب بعض يقول يا وجه الله، يا الله، إذا يا تعجب، إذا تعجب. طيب هذه المشكلة، نعلم نقول لا تقول يا وجه الله، قل يا الله، ما شاء الله، يسأل الله مباشرة. طيب هنا في سؤال يقول هل يجوز القسم بالقرآن؟ القرآن نعم يجوز، لأن القرآن كلام الله، ويجوز الحلف بصفات الله، لا ومقلب القلوب، لا والذي نفسي بيده، لا والقرآن، لا وكلام ربي، بشرط أن يكون يقصد القرآن، وهذا هو الأصل أنه كلام الله. لكن إذا كان يقصد المصحف، لا، المصحف مخلوق، الأوراق مخلوقة والمداد مخلوقة، لكن إذا كان يقصد القرآن لا بأس، لأنه صفة الله. نعم. يقولها الراية عند الله ثم عندك، ما يجوز. لماذا؟ ما فهم. لأن إيش معنى الرأي؟ واحد ما يعرف المسألة يحاول يجتهد، الله ما، الله يحكم حكم، نعم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، بل كل ما يقع على ما قضاه وقدره، هذا ما يجوز في حق الله. يعني الله ما يعرف الأمور، لازم يدير الرأي ويجيل الرأي ويعرف ما هو الصواب، حوذوا بالله، منكر باطل، ما يجوز. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.